قال بعد ذلك رحمه الله: وفي جميع ذلك الفدية، يعني كل ما مضى فيه فدية. الفدية في المحرمات أو المحظورات يكون مخيرا فيها بين ثلاثة أمور، وهو سيذكرها في الأخير: إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يذبح فدية أو شاه يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء مكة. إلا عقد النكاح ليس فيه فدية. لو أن إنسانا عقد النكاح وهو محرم نقول له هذا العقد باطل لا يصح، ولو دخل بالمرأة لا يجوز له، ويكون النكاح شبهة أقل ما يقال، لكنه يجب أن يجدد هذا العقد ويصلح ما أفسد من هذا العقد. ولا يفسد من هذه المحظورات كلها إلا الجماع فقط، هو الذي يفسد الحج إذا جامع جماعا، يعني معروف في فرجها. قال: ولا يفسد إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد، يعني ما يخرج، يتم يكمل حجه كما أفتى ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، كلهم أفتوا بذلك. بالنسبة لهذه الفدية التي هو التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء تفسيرها في السنة حديث كعب بن عجرة، هذا لمن فعل ذلك متعمدا. لو أن إنسانا تطيب ناسيا ليس عليه شيء، لبس عمامة ناسيا ليس عليه شيء، وهكذا كل المحظورات. كعب بن عجرة جاء يشتكي هوام رأسه في عمرة الحديبية في الصحيحين، جاءه القمل الهوام فآذوه ودخل برأسه بأعداد كبيرة، حتى قال: آذاني يا رسول الله هوام رأسي. طيب هذا الرجل الآن مضطر ولا ليس مضطر؟ مضطر أن يحلق شعره. هذا المضطر المتعمد هو الذي تجب عليه الفدية، مع اضطراره يجب عليه الفدية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو تخير، أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين مدين، أو اذبح شاه، انسك نسيكة اذبح شاه، في الصحيحين. هذه هي الفدية لمن كان متعمدا أو مضطرا. أما الناسي أو الجاهل معذور. في الصحيح جاءه رجل وهو لابس جبة وهو محرم، وهي متمضخة أيضا بماذا؟ بالطيب. فقال: يا رسول الله، ماذا ترى في رجل محرم لبس جبة وقد وضع فيها الطيب؟ طيب هذه الآن محظورين، لابس مخيط وعليها إيش؟ طيب. فقال: انزع الجبة واغسل عنك الطيب، ولم يقل له كفر أو سوي فدية أو إلى آخره، لأن الرجل ما يدري، لا يعرف الحكم، لهذا يسأله وهو لابس الجبة، يقول: ماذا ترى في رجل أحرم في جبة؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالفدية. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. هذا غير، هذا فاته الوقوف، جاء يريد أن يدرك عرفة ما وصل، جاء متأخرا، قد صلى الناس صلاة الفجر في مزدلفة، لأن هذا هو الحد في إدراك عرفة، أنك تقف في عرفة ثم تدرك صلاة الفجر في مزدلفة، لو فعلت هذا أدركت الحج. وهذا حصل لعروة بن مضرس، هذا الصحابي جاء يريد الحج لكنه أضاع عرفة، فكان ينتقل من جبل إلى جبل إلى جبل، حتى في الأخير وصل إلى عرفة وعرف أن هذه هي عرفة وهي موقف، ثم وقف فيها، ثم جاء وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، فأخبره، قال: أتعبت راحلتي وأكللت نفسي وأنا من جبل إلى جبل يا رسول الله. قال: من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف في عرفة أي ساعة في ليل أو نهار فقد أدرك الحج. إذن لو ما أدرك ماذا يصنع وهو محرم؟ ما أدرك عرفة وهو محرم، نقول له: اذهب وسوي عمرة، طوف وسعى وتحلل، لأنك ما أدركت الحج، الحج فات، والحج كله عرفة. ومن ترك ركنا ولم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم. يعني لو تركت ركنا مثل الطواف، طواف الإفاضة، لو أن رجلا نسي أن يطوف طواف الإفاضة أو كان جاهلا وسوى كل المشاعر وذهب كل المشاعر وسوى كل الأنساك ورمى الجمار وبات في منى، لكنه سافر إلى بلده وترك طواف الإفاضة، هل يمكن أن نصحح حجه ولا انتهى الحج؟ ممكن، نقول له: ارجع ارجع، وأحسن أنك ترجع محرما وتطوف طواف الإفاضة، لأنه وقته أوسع. المؤلف ذكر هذا، قال من ترك ركنا لم يحل من أحرامه حتى يأتي به، حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم. انظروا الآن يفرق بين فعل المحظورات وترك الواجبات. لو أن رجلا ترك الإحرام من الميقات، ألم نقل أن الإحرام من الميقات من الواجبات؟ رجل تهاون ومشى وترك الميقات خلفه ثم أحرم بعد الميقات، نقول يجب عليك دم توزعه في مكة، دم، ما نقول صم أو أطعم، لأن هذا ترك واجب. الخيار أو التخيير في الثلاثة الأمور لمن فعل محظورا، فعل الطيب، لبس مخيطا، غطى شعره إلى آخرها، أما ترك واجبا فعليه الدم بالاتفاق، مع أنه ما عندنا نص، وسيأتي الكلام عن الدماء، ما عندنا نص صريح في أنه يجب عليه الدم، لكن فتوى ابن عباس وقد أخرجها مالك في الموطأ بسند صحيح أن من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، وأجمع عليه العلماء. قال ومن ترك سنة لم يلزمه شيء، لأنها سنة ليست واجبة.